الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عمرو بن كلثوم: علينا كل سابغة للاص ترى فوق النطاق لها غضونا. ما السابغة؟ ضافية. إنها ضافية. أحسنتم. ومنه في القرآن؟ أن يعمل سابغات. نعم. أي دروعا سابغات. أحسنتم، بارك الله فيكم. أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمين. ما معنى قوله معلمين؟ عليهم علامات الحظ. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عمرو بن كلثوم: كأنا والسيوف مسللات، ولدنا الناس طرا أجمعين. يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأوطحها الكورينا. وقد علمت قبائل من معد إذا قبب بأوطحها بنينا. بأن المطمعون إذا قدرنا وأن بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العازمون إذا عصينا. ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ألا أبلغ بني الطماح عنا ودع عميا، فكيف وجدتمونا؟ إذا ما الملك سام الناس خصفا، أبينا أن نقر الذل فينا. ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينا. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدينا. قال: كأنا والسيوف مسللات، ولدنا الناس طرا أجمعين. كأن، والحال أن السيوف مسللات أي خارجة من أغمادها. ولدنا الناس طرا أجمعين أي كأن آباؤهم في الذب عنهم كما يذب الوالد عن ولده، يعني فهم يحتمون بنا ونحن نحميهم حماية الوالد لوالده. يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاويرة بأبطحها الكرينة. يدهدون الرؤوس أي يدحرجون الرؤوس كما تدهدي كما تدحرج حزاويرة. الحزاويرة جمع حزور للغلام الغليظ الشديد. حزاويرة مصروف أو ممنوع من الصرف؟ لماذا ممنوع؟ ممنوع من الصرف. ما رأيكم؟ لعله للتأنيف أو شيء آخر. هو مصروف ليس ممنوعا، هو مصروف عليها ملائكة غلاظ شداد، لكن هو جمع تكسير بعد ألف تكسيره ثلاث أحرف، فلماذا صرف؟ شرط جمع التكسير حتى يعد من صيغة منتهى الجموع أن يكون بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، وهنا الأوسط ليس بساكن، الأوسط ليس بساكن، مثل مثلا الصقالبة، صقالبة، ملائكة، هذا كله مصروف ليس ممنوع من الصرف. قال: بأبطحها، الأبطح مسير وواسع فيه دقاق الحصى. كما تدهدي حزاويرة بأبطحها الكرينة، جمع كرة كقلة، وزن ومعنى. وقد علمت قبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا. وقد علمت قبائل من معد يعني من أولاد معد بن عدنان إذا قبب. القبب والقباب جمع قبة، وهي البناء المتخذ من جلد. بأبطحها يريد أبطح مكة، المكان المعروف بمكة كان الناس يجتمعون فيه للمفاخرة. يقول: علموا أن ساداتهم لا ينازعنا منازع في ذلك. وقد علمت قبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا. بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا، بأن المطعمون للضيوف إذا قدرنا على الإطعام، وأن المهلكون لأعدائنا إذا ابتلينا اختبرنا في القتال، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، وأن المانعون الناس ما أردنا لما أردنا منعهم إياه، وأن النازلون بحيث شينا من بلاد العرب لا يمكن ردنا عنه، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن التاركون لما سخطنا عليه إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، وأن الآخذون لما رضينا إذا رضينا عن صاحب العطية، إي لا نقبل عطية من سخطنا عليه ولكن نقبل عطية من رضينا عنه. وسبق نحو هذا في قوله: ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا. والخلاف في النسخ في الألفاظ وفي ترتيب الأبيات في آخر معلقة أمل بن كلثوم كثير، وأيضا في زيادة بعض الأبيات وحذفها. وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العاصمون أي المانعون جيراننا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إذا أطعنا منهم بالوفاق. وأن العازمون عليهم بالعدوان إذا أصينا من قبلهم بالمخالفة لنا. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا زلالا نقيا، ويشرب غيرنا ماء كدرا وسخا وطينا، أي نأخذ من كل شيء أفضله ونترك أردله لغيرنا. شبه أخذ الأفضل بشرب الماء. ما الصورة البيانية هنا؟ استعارة تصريحية. أحسنت، استعارة تصريحية. أنا أبلغ بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمنا؟ أنا أبلغ، وفي رواية ألا سائل بني الطماح لحي من قبيلة إياد، عنا ودعميا حي أيضا آخر من قبيلة إياد، فكيف؟ الفاء زائدة لتحسين اللفظ. فكيف وجدتمونا في الحرب أشجعانا أم لا؟ والفضل ما شهدت به الأعداء. إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. إذا ما الملك بسكون اللام لغة في الملك، يقول الملك والملك والمالك والمليك. سام الناس أذاقهم، كلفهم مشقة ومهانة. ومنه قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، أي يذيقونكم. سام الناس خسفا، الخسف بالفتح والضم الذل. أبينا أن نقر الذل فينا، أي دافعنا عن شرفنا ومجدنا. ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينا. ملأنا البر، البر بفتح الباء ضد البحر. ومنه في القرآن: أحسن، هو الذي يسيركم في البر والبحر. وبكسر الباء عمل الخير. ومنه في القرآن: أن تنالوا البر. أحسن. وبضم الباء القمح، البر بالبر في الحديث. ملأنا البر لكثرتنا حتى ضاق عنا، حتى ضاق البر عنا. وماء البحر نملأه سفينا، نملأه بسفننا. يقول: عمنا الدنيا برا وبحرا، فضاق البر عن بيوتنا وضاق البحر عن سفننا. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. إذا بلغ الفطام وهو الوقت الذي يقطع فيه الصبي عن ثدي أمه، لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. تخر سمع في مضارعه الكسر والضم، مضارع خر سمع فيه الكسر والضم، أيهما المقيس؟ الكسر. الكسر لماذا؟ مضاعف لازم، لأنه مضاعف لازم. نعم، وهو الأفصح كذلك، لأنه أجمع عليه القراء: يخرون إذقان سجدا، ويخرون إذقان يبكون. تخر له الجبابر من غيرنا ساجدين لعظمته عندهم. وهذه القصيدة كما ترون حماسية فخرية، وهي أشهر شعر عمرو بن كلثوم وأشعره. وقد كان عمرو بن كلثوم قوي الشكيمة في الحماسة شديد الفخر، وقد بلغ من أمره أن فتك بعمرو بن هند في